وقرأ آخرون وصية بالرفع على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير. ولا يمنعنا من ذلك، لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر أو ولا يمنعنا من ذلك لقوله غير إخراج، فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترنا الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على ذلك منسوخ بآية الميراث، وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر والعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي. وقد استدلوا على وجوب السكن في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أو بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. يعني هي لها يعني لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ومن بيته في خلال هذه الفترة أربعة أشهر وعشرة، هذا الاعتداد. لكن وإذا شاءت أن تبقى إلى السنة فلا يخرجونها ولا يقولون لها أنت عدتك أربعة أشهر وعشرة فقط ثم اخرجي، فلا تخرج من بيتها. فهذا خطاب لهم أن لا يخرجونها قبل سنة، وهي إن شاءت بقيت سنة فالأمر لها على الساعة. وأما الواجب عليها هي ألا تنفصل وألا تخرج من بيتها فترة العدة كاملة اللي هي أربعة أشهر وعشر. واضح يا إخواننا؟ يعني الآية ليست منسوخة، ليست منسوخة بالكل. نسخة المنسوخ فقط اللي هو منها والإلزام أن تبقى هي يعني سنة كاملة، فنزلت إلى أربعة أشهر وعشرة لها، ثم ما زاد على ذلك فهي مخيرة. أي نعم، بهذا يجمع بين الآيتين شيخنا. نعم. أي نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، الله يحفظكم. الله يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.